أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمؤمنين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء فإنما عليك ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة